أحسن الله إليكم، شخص وهو يصلي لم يستطع قراءة الفاتحة بسبب البلغم في فمه وليس معه شيء يضعه فيه، فما حكم صلاته؟ أعد السؤال. شخص وهو يصلي لم يستطع قراءة الفاتحة بسبب وجود البلغم في فمه وليس معه شيء يضعه فيه، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ويخرج هذا البلغم بأي طريقة، ثم يمسحه في عمامته أو في ثوبه، لا حرج لأنه طاهر، لا بد من قراءة الفاتحة.